الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ذكر النموذج من فتاوى العلماء في حكم الدخان. وقال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب النهضة الإصلاحية صفحة 486: وأما التنباك والدخان فهما من فصيلة واحدة تقريبا، ولهما من السلطان على معتادهما ما يعجب له الإنسان كل العجب. وأي سلطان أقوى من أن معتاد الدخان كما رأينا إذا لم يكن معه هذا البلاء وشعر بالحاجة إليه يمد يده لأي امرئ يلقاه متكففا طالبا منه ولو نفسا واحدا. هذا شيء نحكي عن رؤية عيان لا عن نقل سمعناه عن أحد. وقد يكون هذا المتكفف من ذوي المقامات الرفيعة، ولكن قوة هذا الكيف وشدته ترغمه على أن يتنازل عن وقاره ومقامه السامي إلى حيث يمد يده يستجدي سيجارة أو على الأقل نفسا منها. والدخان ضار للبدن قطعا، ثم له شيء من التأثير على العقل. أما أنه ضار فقد فرغ منه الحكماء، وأنا أحكي للقارئ ما كان لي منه وهو الحكم بعد ذلك. كنت أمشي يوما مع أحد طلبة العلم، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين، أشعل إحداهما وأقسم علي يمينا غليظا أن آخذها منه وأستعملها. حلف ذلك اليمين لما امتنعت أولا عن أخذها، وإفهامه أني لم أتعاطى الدخان في حياتي، فرحمة به وبحرمه التي يتعلق بها اليمين تناولت السيجارة وأخذت أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل. رأى هو ذلك فقال: ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا. لم أمانع وفعلت ما قال نفسا واحدا، والله ما زدت عليه. وإذا بي دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل، فبادرت إلى الجلوس على الأرض وظننت بنفسي أني انتهيت، وظننت بصاحب الظنون. وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي. وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريبا، حتى أحسست بخفة ما كنت أجده، فحكيت هذا لكثير من الناس أستكشف ما كان مخبوءا لي في السجارة، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده. فقلت إذا كان نفس واحد فعل بي كل هذا، فماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها على كل بدن؟ يراجع الطب في ذلك، وأنا أعلم أنهم قالوا فيه ما قالوا من المضار، وكان لبعضهم فيه تشديد عظيم حتى كان لا يداوي من لم يتركه. أما إن له تأثيرا على العقل فيدلك عليه أن شاربه إذا نزل به مكدر يفزع إلى شربه ويكثر منه فيتسلى ويخفف عنه ما كان من ألم الحزن. ولولا أنه يحصل منه شيء من التغطية على العقل ما حصل ذلك التسلي الذي يشعر بأن السبب الذي من أجله كان الحزن ذهل عنه العقل بعض الذهول حتى خف حزنه هذا معنى لا يحتاج لطول تفكير فيه، انتهى. وقد ذكر الأستاذ محمد عبد الغفار الهاشمي الأفغاني في شرب الدخان 99 مرضا، وبينها واحدا واحدا في رسالة سماها مصائب الدخان. ذكر نموذج من أقوال الأطباء في مضار الدخان. وبعد أن نقلنا جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الدخان، يحسن أن ننقل أيضا جملة من أقوال الأطباء في بيان أضراره وما يسببه من الأمراض الخطرة. للدكتور الألماني هربرت ويلسون كتاب عنوانه كيف تبطل التدخين، كتب على غلافه هذه العبارة: إذا قرأت هذا الكتاب ولم تترك الدخان فإن ثمنه سيعاد لك. قال في هذا الكتاب بعد أن ذكر إحصائيات عن الإصابة بسرطان الرئة بسبب تعاطي الدخان ما نصه: ومما لا يمكن تصديقه أن شخصا يتمتع بعقل صحيح ويطلع على هذه الإحصاءات يستمر في التدخين، ولكن من الظاهر أن عادة التدخين تكاد تكون من حيث مضارها مثل عادة شرب الخمر. انتهى. وقال أيضا في صفحة 47: وقد وجد الأطباء الثلاثة أرب ونيز وبرجر في التجارب التي أجروها على المدخنين أن التدخين يسبب تقلص الأوعية الدموية في الأطراف، وفوق ذلك وجدوا أن تدخين سيجارة واحدة أو سيجارتين كافٍ لأن يخفض حرارة الجلد في أطراف الأصابع. انتهى. وقال في صفحة 52 من الكتاب المذكور بعد أن ذكر معلومات عن تأثير التدخين على الأوعية الدموية ما نصه: فيظهر من المعلومات المذكورة أعلاه أن كل مصاب بمرض السكر إذا استمر في التدخين معرض للفالج أو لفقدان عضو من أعضاء جسده. ومن الحقائق الطبية العلمية التي لا تدحض أن للتدخين علاقة مباشرة بالضرر الذي يلحق بالدورة الدموية، كما أنه السبب الأساسي في مرض سرطان الرئة وعنصر هام في مرض شريان القلب التاجي. انتهى. وقال أيضا في صحيفتي 62 و64 في مبحث التدخين ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية ما نصه: وقد أوضح بجلاء عدد كبير ممن يوثق بهم من الباحثين الطبيين أن للتدخين تأثيرا ظاهرا في نبضات القلب وضغط الدم، فقد دلت الأبحاث التي قام بها مستشفى مايو المشهور أنه في الأشخاص الذين ضغط دمهم طبيعي يرتفع على معدل 21 درجة عند انقباض القلب، وفي الأشخاص الذين ضغط دمهم عال يرتفع على معدل 31 درجة عند انقباض القلب، وذلك بعد تدخين سيجارتين فقط، إلى أن قال: يزعم بعض المدخنين المدمنين أنهم يفضلون أن يعيشوا 50 سنة برفقة السيجارة لا 70 سنة بدونها، ولكنهم ينسون عندما يصرحون بهذا القول الطائش أنه قد تعتريهم أمراض مؤلمة قتالة كمرض برجر أو سرطان الرئة أو الشريان التاجي، فيهصر غصن حياتهم دون إنذار قبل أن يبلغ 50 من العمر. وما يغفل عنه مدمن النيكوتين وهو مادة سامة في الدخان، هؤلاء إنه قد تصيبهم أمراض وإن كانت لا تذهب بهم بل تقعدهم عن العمل، فيخلقون المشاكل لذويهم وعيالهم ونسائهم، لأنه متى قعد رب البيت عن العمل أصبحت العائلة بجملتها عالة على غيرها. ففي حالات كثيرة أصبح المصابون بمرض برجر أو الشريان التاجي عاجزين عن العمل معتمدين في معيشتهم على الصدقة والإحسان. انتهى. وقال في صحيفة 65 في ختام تلك المباحث ما نصه: عزيزي القارئ، لا بد أنك وعيت كل ما مر في الفصول السابقة وعرفت ما قاله علماء الطب في التدخين وأضراره والأمراض التي يخلفها، فماذا أنت فاعل؟ أظنك فاعلا ما فيه الخير لنفسك، وستقلع عن التدخين. والآن أعطني يدك ولا تدعها ترتجف، ولتكن يدا قوية، ولتكن يدا قوية لأسلمك الأسلحة. الأسلحة ستنقذك من التدخين إن عرفت كيف تستعملها كما سنعلمك. ثم ذكر هذه الأسلحة في بقية الكتاب. وهناك كتاب آخر اسمه الدخينة في نظر طبيب، لمؤلفه الدكتور دانيال كارس، اختصاصي للأمراض العصبية في مصح ومستشفى مدينة واشنطن دال كاف، جاء في صحيفة 26 إلى 30 تحت عنوان تأثير التبغ على المدخن. من هذا الكتاب ما نصه: إن جسم المدخن وإن كان يمتص هذه السموم بالتدريج وبكميات قليلة، إلا أنه يتأثر بها تأثرا بليغا لا شك. إن التدخين يضعف حاستي الشم والذوق وآلام الحلق وفقد الصوت، والبحة التي يشكوها المدخن هي من الحالات المعروفة التي تتسبب عن فتك هذه السموم بالأغشية الرقيقة الملتفة حول الأوتار الصوتية. ولا مراء في أن التبغ يؤذي البصر بدليل ما يشكوه مدمن التدخين من اختلال النظر وعدم القدرة على تمييز الألوان، وعجزهم بنوع خاص عن تبين اللون الأحمر واللون الأخضر، وتضعف أعصاب بواصرهم من تصاعد غاز الأمونياك عليها، فيتراءى لهم أن نقطا سوداء تظهر أمام عيونهم. ويقول سير باركلي موينهان، وهو عالم بين جراحي إنكلترا المعروفين، إن للتدخين اليد الطولى في إحداث قروح المعدة، فهو يؤثر في غدد المعدة تأثيرا بليغا، ويزيد إفرازها للعصارة التي تحتوي على حامض الهيدروكلوريك، وهذه الزيادة لا تدعو إلى تقرح المعدة فقط، بل تمنع شفاءها في حالة حدوثها. ومن أفعاله أيضا إحداث قروح في العفج أي المصران الاثني عشر، ويأبى كثير من الأطباء في العالم معالجة أي حالة من حالات القروح المعوية والمعدية إلا إذا امتنع المصاب بها عن التدخين. هذا وقد تحقق الأطباء منذ عهد بعيد أن للتبغ علاقة قوية بمرض السل، ويلاحظ من السجلات الطبية أن دم مدمن التدخين تكون مقاومته لفتكات جراثيم السل أضعف من مقاومة غيرهم، وأن شفاءهم يتوقف إلى حد عظيم على هجر التبغ هجرا تاما. ونقول بالإجمال إن جميع الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي هي أكثر انتشارا بين المدخنين، إلى أن قال: ويجمع الثقات المتضلعون من علم وظائف الأعضاء أن التبغ سم قتال للقلب، ويقولون إن الذبحة الصدرية وجع يكون في الحلق والصدر، والقطع انقطاع النفس، يصيبان المدخنين أكثر مما يصيبان غيرهم، إلى أن يقول: ولا شك في أن التأثير السيء الذي يحدثه التبغ في القلب والشرايين هو من أقوى العوامل التي دعت إلى استفحال أمراض القلب والأوعية الدموية وتفاقمها تفاقما ذريعا في هذه الأيام. وقد كثرت شهادات الوفيات التي نقرأ فيها هذه الكلمات: السكتة القلبية، أو فلس القلب وهبوطه، وكان يجب أن نقرأ فيها السكتة القلبية أو فلس القلب الناشئ عن إدمان الموكيتين. ولرب معترض يقول: إذا كان التبع مميتا قتالا فلما لا يموت المدخنون سريعا؟ إنهم لا يموتون سريعا، إنهم لا يموتون سريعا، لأن الأعضاء تجد وتكافح للتخلص من السموم المتغلغلة في الجسم على الدوام كفاحا جريئا. وأكبر دليل على أضرار التبع ما يظهر بعد تدخين اللفافة الأولى، فإنها تحدث الصداع والغثيان والقيء. ولكن إذا تشبث الإنسان بعبادة التدخين وتمادى في تعاطيه صار لجسمه طاقة على احتمال مفعوله الضار، على أن هذه الطاقة لا تكفل للجسم المناعة والتحرز من النيكوتين الذي يواصل نفث سمومه الخفية ويسعى سعيه الحثيث للضرر بالحياة. ولا بد أن يأتي الوقت الذي تقف فيه تلك الطاقة عند حدها الأخير فيعروها الوهن، وينتهي ذلك الكفاح الطويل الجاهد، ويحاول الجسم الكليل العاني أن يتذرع بحول مصطنع لمواجهة موقفه العصيب، وكأني بالطبيعة تنظر إليه إذ ذاك آسفة وتقول: هو ذا المدخن يستسلم للأوهام والخيالات، فلنتركه لحال سبيله. ثم يواصل الكلام إلى أن يقول: فإن المدخن الذي لا يستطيع أن يبصر بالعين المجردة فداحة الأضرار اليومية التي يلحقها التبع بالقلب والأوعية الدموية والكلى والكبد والمعدة والدماغ، ولا يموت على الفور بعد تدخين لفافة صغيرة يحسب أنه ينهض ويرتقي بذلك النشاط الوقتي الذي يبعثه إليه التدخين، على أن التبع إن كان يقضي على الحياة ببطء إلا أن قضاءه عليها مبرم محتوم لا مفر منه. والمدخن يسرف في العبث بصحته وينتحر بيده على مهل، ولكن يوم الحشر العظيم ينتظره ولا بد أن يقدم فيها حسابا عما جنت يداه. ومتى بلغ التبع مداه من الإضرار بكثير من الأعضاء الحيوية كالقلب والكبد والكلى يقف الطب موقف الحائر الآسف لاستعصاء الداء على الدواء، ويعلم أن مثل هذه الحالات لا يرجى لها شفاء، ولا يجد الآسي الطبيب من ثم سبيلا إلى مهادنة أخطارها وتلطيف ويلاتها إلا بإرشاده إلى اتباع النصيحة القائلة: حد عن الشر وافعل الخير، اطلب السلامة واسع وراءها. والإلحاح عليه بالإقلاع عن عادة التدخين كي يتاح لأعضائه البالية أن تسير به بضعة أعوام أخرى، إلى أن قال في صحيفة 43: إن الدكتور ألف سين كلينتون الطبيب المباشر لطائفة من مدارس البنين بفرانسيسكو يقول: لقد كثر ما قيل عن شرور الدخينة وآفاتها، إلا أن نصف الحقيقة لم يقرر في كل ما قد قيل. فإن تعاطي الدخينة يوهن الأخلاق ويضعف الإرادة ويهدم الصحة ويخدر الأعصاب بعد أن ينشطها وينبهها، ويعد الأحداث لمرض السل ويقلل من مقاومتهم له، ويبتليهم بتضخم القلب ويرسلهم إلى مستشفى المجانين. وكثيرا ما طلب مني أن أصف علاجا لأحداث مصابين بخفقان القلب وشدة وجيبه، وكان 9 أعشار هذه الحالات ناجما عن عادة التدخين، فهي حلقة متصلة الأطراف، قوامها البؤس ومصيرها المستشفيات والملاجئ والسجون. وأنا أقرر الحقيقة التي يعرفها كل طبيب ومعلم: انتهى المقصود منه. وبعد، فهذه مقتطفات من كلام الأطباء في أضرار الدخان طبيا، سقناها بعد كلام العلماء في بيان حكم تعاطيه شرعا. فهل يليق بمنصف بعد هذا أن يتردد في تحريمه والمنع منه؟ اللهم إلا مكابر لا عبرة به ولا بقوله. رابعا، تحريم الحرير على الرجال. في صحيفة 65 قال المؤلف: الذهب والحرير الخالص حرام على الرجال، وكرر هذه العبارة مرة أخرى في نفس الصفحة هامش، وانظر صفحة 71 حيث قال: حرم الإسلام أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير الخالص في بيت المسلم، انتهى. فتقييده الحرير بالخالص يفهم منه أن الحرير غير الخالص وهو المشوب مع غيره لا يحرم عنده مطلقا، وهذا خطأ واضح وإجمال لا بد من تفصيله. ذلك أن الحرير غير الخالص لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب، فهذا حكمه حكم الحرير الخالص في التحريم على الرجال. الحالة الثانية أن يكون الحرير مغلوبا مع غيره، فهذا مباح للرجال عند الجمهور تعليقا للحكم بالغالب. واختار ابن دقيق العيد والشوكاني تحريمه في هذه الحالة كالحالة الأولى، إلا إذا كان الحرير قدر 4 أصابع فما دون، وإليك أقوالهم في ذلك. قال الحافظ في الفتح المجلد 10 صفحة 294: وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب، وعمدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء هامش السيراء بكسر السين وفتح الياء وبالمد، ضرب من البرود فيه خطوط صفر مصباح، انتهى. ومن ضاف إلى ذلك من الرخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير كما تقدم تقريره في حديث عمر هامش، هو ما رواه البخاري وغيره عن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا إن أنه يعني الأعلام، انتهى. من فتح الباري المجلد 10 صفحة 284 انتهى. وقال ابن دقيق العيد: هو قياس في معنى الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر 4 أصابع لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط. وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو 4 أصابع إذا كانت منفردة، ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة، انتهى. وقال الشوكاني في نول الأوطار المجلد 1 صفحة 94: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار 4 أصابع من الحرير الخالص، وسواء وجد ذلك مجتمعا كما في القطعة الخالصة أو مفرقا كما في الثوب المشوب. وحديث ابن عباس يعني حديث إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، لا يصلح لتخصيص تلك العموميات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت، ولا مستمسك للجمهور القائلين بحل الثوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس فيما أعلم. فانظر أيها المنصف هل يصلح جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده، وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات. فرحم الله ابن دقيق العيد، فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإجماع على خطأ. انتهى. خامسا، حكم إعفاء اللحية. ثم بحث المؤلف في موضوع إعفاء اللحية في صفحة 81 من الطبعة الرابعة لكتابه، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها. الخطأ الأول قوله وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي في طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، وكما كان يفعل بعض السلف. انتهى. فقوله ليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا، هذا رأيه وحده، ونحن نقول بلى والله، إن المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وقال به الأئمة هو تركها على حالها بأن لا يأخذ منها شيئا. هامش. والمؤلف قرر هذا في مطلع كلامه حيث قال وتوفيرها هو إعفاؤها، كما في رواية أخرى أي تركها وإبقاؤها. وقد بين الحديث علة هذا الأمر، وهو مخالفة المشركين والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. انتهى. فكيف تناقض كلامه. انتهى. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثالث في صفحة 194 وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك إلى أن قال فحصل خمس روايات أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. انتهى. وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 131. وقول المؤلف بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، نقول هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة، لأنه حديث ضعيف جدا، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. انتهى. انتهى الشريط الأول من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وله بقية على الشريط الثاني.